بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسجد الشاميين: حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن حفصة عن الرباب الضبية عن سلمان بن عامر الضبي أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء، فإن الماء طهور. قال هشام: وحدثني عاصم الأحول أن حفصة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طهور لبطنه وطهور لجسمه، ليس معناه أن يعني أن الماء ليس بنجس، لا، أن الماء فيه مصلحة، الإفطار عليه فيه مصلحة. إذا لم يجد التمر فإن الماء طيب يغذيه ويفتق العروق. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني حفصة عن سلمان بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى. نعم. قال: وسمعته يقول: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى الرحم ثنتان صدقة وصلة. ثنتان صدقة وصلة. الغلام مع حقيقته، معنى مع حقيقته يعني مرهون بها، كما في اللفظ الآخر مرهون بالعقيقة، فلذلك يهراق عنه دما حتى يفك رهنه ويماط عنه الأذى اللي هو الشعر. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفطر يعني أحدكم على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، ومع الغلام عقيقته فأميت عنه الأذى وأريق عنه دما، والصدقة على ذي القرابة ثنتان صدقة وصلة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن حفصة عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. حدثنا هشيم حدثنا يونس عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته أريق عنه دما وأميت عنه الأذى. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء، فإنه له طهور. حدثنا عبد الرزاق حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر بتمر، فإن لم يجد فليفطر بماء، فإن الماء طهور. وقال: مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى. وقال: صدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صلة وصدقة. حدثنا محمد بن جعفر وابن نمير قال حدثنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ابن نمير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى. حدثنا عفان حدثنا حماد بن علم سلامة قال أخبرنا أيوب وحبيب ويونس وقتاد عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى. حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد تمر فليفطر على ماء، فإنه له طهور. حدثنا يونس قال حدثنا حماد على ابن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر لم يذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهشام عن محمد عن سلمان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام عقيقته فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى. حدثنا يونس وحدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القربة اثنتان، صلة وصدقة. حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن حفصة عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى. قال: وكان ابن سيرين يقول: إن لم يكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو. حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم عن حفصة عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد تمرا فليفطر عليه، فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء، فإن الماء طهور. نعم، هذا حديث سلمان بن عامر هو هذا الحديث: الصدقة على المسكين والفطور الصائم والعقيق. لكن الإمام أحمد هنا جمع كل الطرق حتى لو احتاج إليها في مكان واحد، وبعضها يكون فيه زيادة، وفيها ثلاثة أحكام: صدقة على المسكين صدقة، وإذا كان مسكين وقريب فهي ثنتين صدقة وصلة، والغلام مع عقيقته، فإذا أهرقت الدم عنه انفك رهنه وأمط عنه الأذى وتصدق به بوزنه فضة، والفطور على تمر، فإن لم تجده ماء فإنه طهور. نعم. حديث أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عبد الحميد عن ابن جعفر قال: أخبرني أبي عن زياد بن مينا عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حديث مخنف ابن سليم رضي الله عنه: إذا جمع الله الأولين والآخرين، قال: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا، وهذا يدل على تقسيم الرياء وكيف إحباط العمل، وقسمها بالرجب في أول حديث في جامع العلوم والحكم إلى ثلاثة أقسام. في قسم من أصله ليس لله مثل عمل المنافقين، وهذا باتفاق العلماء أنه يحبط، وفي قسم وهو الأخطر أن يكون لله ثم دخله الرياء. في قول ابن رجب: أما المتقدمين فإنهم يرون العمل يحبط بالكلية، وساق الآثار في ذلك، وأتى بهذا الحديث الفرد، هذا الحديث فرد في المسند ليس لأبي سعيد إلا هو، وأتى بهذا الحديث وذكر آثار عن ذلك، وقال: أما المتأخرين فيقولون لا، يقولون: ما لله يبقى لله، وما كان دخله البشر يكون للبشر، يعني يميز العمل يوم القيامة، ولكن قال مذهب المتقدمين أن يحبط كله إلا إذا كان خاطر ودفعه، إذا كان مر به خاطر أن يرى الناس ودفعه، أما إذا كان لا، هو صلى لله ولكن يوم جو ناس أو شافوه أو اطلعوا عليه بدأ يحسن أو يزين لأجله. وذكر قسم ثالث، أول حديث في الجامع العلوم والحكم حديث عظيم، حديث النية، حديث عمر، وفي تفصيل ذكر حديث مخنف بن سليم أزدي غامدي، هذا من غامد، نزل الكوفة وكانت معه راية الأزدي يوم صفين، قتل يوم سنة 64. معناه أن المسند الشاميين فيه عراقيين وفيه مدنيين، يعني ما ترتب. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن أبي رملة قال: حدثناه مخنف بن سليم قال: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات، فقال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت أو على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. قال: تدرون ما العتيرة؟ قال ابن عون: فلا أدري ما ردوا. قال: هذه التي يقول الناس الرجبية. ذكر ذلك حتى برجب في فتح الباري، وذكر أن نسخ العتيرة وهذا أن في كلام إن قالوا أن لما جاءت الأضحية نسخت العتيرة، وفيه حديث عبد الله بن عمر: لا فرع ولا عتيرة، مر معنا في المسلم. وذكروا أن هذاك إذا كان على أمر الجاهلية أو تعظيم الجاهلية، لكن هذا لا يجب، هذا اتفق العلماء على أن الواجب إنما هو الأضحية، وليست واجبة أيضا إنما هي على الموسر. والعتيرة من ذبح في رجب، ولا يقصد التشبه بأهل الجاهلية، وإنما يقصد ذبيحة في الأشهر الحرم أو نحو ذلك، فإن هذا يقول برجب لا ينكر عليه إلا إذا عرف أنه يعظم ما عظمته الجاهلية، وإلا رجب معظم في القرآن الأشهر الحرم. نعم. حديث رجل من بني الديل رضي الله عنه. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن رجل من بني الديل قال صليت الظهر في بيتي ثم خرجت بأباعر لي لأصدرها إلى الراعي، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر، فمضيت فلم أصلي معه، فلما أصدرت أباعري ورجعت ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ما منعك يا فلان أن تصلي معنا حين مررت بنا؟ قال فقلت يا رسول الله إني قد كنت صليت في بيتي. قال وين؟ هذا يدل على أنه إذا مر بالجماعة حتى لو لم يدخل المسجد، خاصة إذا كان الناس يرونه ومر من جنب المسجد، أو مثل هذا الرجل مصدر أباعره، مو حتى في سيارة ولا شيء يعني سريع، لا مصدر أباعره والناس يصلون، وهذا يدلك على الحكمة في عادة الجماعة، وهو أولا دفع التهمة عن الرجل وعدم فتح الباب للمنافقين، يعني حكمتين، لو فتح الباب للمنافقين كان قالوا صلينا، ولذلك سدت الذرائع وقال وإن حتى تغلق الباب على أهل النفاق، والثاني يدفع التهمة عن الرجل نفسه أنه يمر بالمصلين ولا يصلي. لكن عاد اللي متأكد حديث مسجد الخيف إذا كان المسجد نفسه، ولذلك أنت الآن إذا مريت بناس يصلون وشافوك وظنوا أنك ما صليت أو تفتح باب على نفسك أو كذا صلي معه. قال وين؟ الديل في العرب قبائل كلهم فيها الدؤل كنانية، وفيها الديل في بني ربيعة وفي بني حنيفة، ولا أدري هذا من أيهم، ويقال الديلي والدؤلي مثل أبو الأسود. نعم. حديث قيس بن مخرمة رضي الله عنه حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدان ولدنا مولدا واحدا. لدان يعني مثل لدات مثل الأقران، أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أترابه، عام الفيل تأكيد أنه ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وهذا ليس من بني هاشم، من إخوتهم بني المطلب بن عبد مناف. نعم. حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنهما. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه، قال المطلب ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك، قال المطلب فلا أدع السجود فيها أبدا. يكفر عن ترك السجود تلك المرة، وهذا متواتر، والسبب أنهم سجدوا والله أعلم قصة الغرانيق وما حصل فيها، لذلك وافقوه عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله ما أنزل. نعم. ولا فيه مشركين كثير، أكثر المشركين في المسجد سجدوا كما قال مسعود، لكن هذا المشرك رضي الله عنه لما كان مشرك ما سجد، فقال لما أسلم لا أدع السجود في النجم أبدا. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداع عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، وكان بعد ذلك لا يسمع واحد يقرأ بها إلا سجد معه. حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي رضي الله عنه حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن مفير عن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس نفس مسلم يقبضها ربها عز وجل تحب أن تعود إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. المؤمن إذا رأى منزلة في الجنة ما عاد يبغى الدنيا كلها، لو تعطى له الدنيا بحذافيره إلا الشهيد ما يريد رجوع لأجلها حتى يقتل مرة أخرى لأجل ما يرى من فضل الشهادة. نعم. وقال ابن أبي عميرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي المدر والوبر. المدر الطين والوبر بيوت الشعر، يعني يكون لي الدنيا كلها، لأن الدنيا قسمين حاضرة وبادية، مدر ووبر، نعم. حدثنا علي بن بحر، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عمير الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. هذه في فضائل أبو عبد الرحمن معاوية رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، إذا صح هذا عن عليه الصلاة والسلام. ومعاوية له فضائل يكفيه من الصحابة. نعم. حديث محمد بن طلحة بن عبد ابن عبيد الله رضي الله عنهما. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوانة حدثنا هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى أبي عبد الحميد أو ابن عبد الحميد، شك أبو عوانة، وكان اسمه محمدا، ورجل يقول: يا محمد فعل الله بك، وفعل وفعل. قال: وجعل يسبه. قال: فقال أمير المؤمنين عند ذلك: يا ابن زيد أدن مني. قال: لا أرى محمدا قال: ألا أرى محمدا يسب بك؟ لا والله لا تدعى محمدا ما دمت حيا. فسماه عبد الرحمن، ثم أرسل إلى بني طلحة ليغير أهلهم أسماءهم، وهم يومئذ سبعة، وسيدهم وأكبرهم محمد. قال: فقال محمد بن طلحة: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، فوالله إن سماني محمدا يعني إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: قوموا، لا سبيل لي إلى شيء سماه محمد. اللهم صل على محمد. هذا أبو عبد الحميد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، يقول هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ابن عم عمر، هو عمر بن الخطاب عمر عمه أخو زيد بن الخطاب اللي قتل في اليمام ابن هذا، وكان له ولد اسمه محمد، أو هو كان اسمه محمد نفسه عبد الرحمن، هذا يسمى عبد الرحمن. ليش غير عمر اسمه؟ لأنه واحد يسبه كان اسمه محمد، يا محمد فعل الله بك وفعل. فقال عمر عمه: ادنوا مني ابن زيد ابن الخطاب، ألا أرى محمد صلى الله عليه وسلم يسبه بسببك، يعني تشابه الأسماء. لا والله، سمى عبد الرحمن. وكان ابناء طلحة بن عبيد الله سبعة، سيدهم وأكبرهم محمد هذا بن طلحة، والباقيين كلهم على أسماء الأنبياء: إبراهيم بن طلحة، وعمران بن طلحة، وإسحاق بن طلحة، وموسى بن طلحة، وعيسى بن طلحة، يعني مسميهم كلهم على الأنبياء. وهذا محمد هو سيدهم وهو أكبرهم. وش كنيته هذا؟ وش لقبه هذا محمد بن طلحة؟ السجاد. هذا السجاد، يسمونه السجاد لكثرة سجوده، قتل رضي الله عنه في الجمل. ولما راه علي تأثر كثيرا لما راه مقتول، لأنه رجل صالح ولو براعي فتن، لكنه وقف مع أبيه طاعة لأبيه. فجاه رجل من العراق قتله، وقال فيه الأبيات المشهورة: وأبلج قوام بآيات ربه، يقصد هذا قليل الأذى، فيما ترى العين مسلم، شككت له بالرمح الأصم ثيابه، فخر صريعا لليدين وللفم، على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يذمم. يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. هذا البيت الأخير الرابع هذا صار مثل. يذكرني حاميم يعني المودة في القربة اللي الشورى، والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. فلما راح علي تأثر كثيرا، وقال لابنه الحسن: يا حسن، وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة لما رأى صرع الصحابة وابناء الصحابة، يعني فتنة عظيمة والله. هذا السجاد، يسمونه السجاد لأنه كما قال قاتله: وأبلج قوام بآيات ربه، قليل الأذى، فيما ترى العين مسلمي، نعوذ بالله من الفتن. فلما أراد أن يغير اسمه قال: يا أمير المؤمنين، والله ما سماني محمد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فترك. نعم. حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال: يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي. قال: ذاك الشيطان يقول له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذاك فأذهب الله عز وجل عني. نعم. خنزب هذا خاص بالصلاة، والولهان خاص بالوضوء، ويوسوس، لكن عاد إذا كثر حتى يحول بينك وبين قراءتك، يعني أحيانا ليست الهواجس العادية، لا، يلبس عليك قراءتك، ما عاد خليك يقرأ، اتفل عن يسارك ثلاث، تعوذ بالله منه دون أن تلتفت يعني تحت كذا يذهب الله عز وجل. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله حال الشيطان فذكر معناها. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمرو بن عثمان حدثني موسى بن طلحة. عندك ما في بن طلحة؟ ما عندهم في نسخة كذا وأكثر نسخ بن طلحة. هذا أحد أبناء طلحة اسمه موسى وأخوه اسمه عيسى. نعم. أن عثمان بن أبي العاص حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم قومه قال ثم قال من أم قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. نعم. عثمان بن أبي العاص ثقفي من أهل الطائف والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم أهل الطائف وأوصى بهذه الوصية له ولكل إمام. نعم. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نظرات قال أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه. نعم. يعرضون مصحفهم على مصحف اللي هو كتب. نعم. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا ثم أتينا بطيب فتطيبنا ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال ثم جاء عثمان بن أبي العاص وقمنا إليه فجلسنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بملتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق فيهزم من قبل المشرق عندنا فيهزم من قبل المشرق فأول مصر هو يهزم. طيب فأول مصر يريده فأول مصر يريده المصر الذي بملتقى البحرين الله أعلم أنها فيهزم الله أعلم فملتقى البحرين الله أعلم أنها ملتقى الفرات مع الخليج يسمونه ملتقى البحرين إذا جاء الفرات وصب في الخليج عند شط العرب. نعم. فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقيم تقول نشامه ننظر ما هو عندك تقيم ها تقيم في نسخة تقيم قبل تقول. نعم. وفرقة تلحق بالأعراب تهرب إلى البوادي وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم. نعم. ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان السيجان اللي هي الطيلسان لبس اليهود هذا الأسود هذا اللي يحطون على أكتافهم. نعم. نشامه نروح له نشامه هي نشوف أخباره هذه أخطر فرقة الأولى الأولى هي أعوذ بالله اللي تريد الفتنة نشامه نشمم أخباره نشوف إيش عنده هذول يهلكون واللي هربوا البوادي هم خيرهم واللي انحازوا للمصر اللي بعدهم أهون يعني ثلاث فرق. نعم. ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان وأكثر تبعه اليهود والنساء. نعم. ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقول نشامه وننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي الشام غربي الشام. نعم. وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق. نعم. فيبعثون صرحا لهم فيصاب صرحهم فيشد ذلك عليهم وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله. نعم. بين وتر القوس وتر القوس في العادة يكون من المصران أو مصران شديدة يكون إذا أحرقته يكون فيه ودك عشان كذا يتلمسون ليس من البلاستيك ولا لا كان يحطونه من المصر أو من الأشياء هذه. نعم. فبينهم كذلك إذ نادى منادي من السحر يا أيها الناس أتاكم الغوث ثلاثا فيقول بعضهم لبعض إن هذا لصوت رجل شبعان شبعان لأنهم يعني في جوع يعرفون صوت الشبعان. نعم. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم يا روح الله تقدم صلي فيقول هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض فيتقدم أميرهم فيصلي فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوته ثندوة للرجل مثل الثدي للمرأة يعني يضعها في نحرة حربة عيسى عليه السلام. نعم. فيقتله وينهزم أصحابه فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا حتى إن شجرة لا تقول يا مؤمن هذا كافر ويقول الحجر يا مؤمن هذا كافر. نعم. هذا أحسن سياقة لمسألة الدجال وخروجه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أبي نظرة قال أتينا عثمان بن أبي العاص لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه فذكر معناه، إلا أنه قال فليس شيء يومئذ يجن منهم أحدا، وقال ذاب كما يذوب الرصاص. حدثنا هاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب ذاب أنا هرب ولا كيف؟ لا يذوب حقيقة بعدين تندوت بعد إيه هو الحديث الثاني إذا رآه من بعيد. وعيسى بن مريم لا ينبغي لكافر يشم ريح عيسى بن مريم إلا مات ريح عيسى عليه السلام. شوف في أول أمر كان مستضعف وآخر الأمر، فإذا رآه الدجال عند باب لد ذاب كما يذوب الملح بالماء، يذوب حقيقة. فيقول عيسى لا إن لي فيك قتلة أذن الله لي فيها، فيقوم كما هو فيقتله عيسى ويري الناس دمه، لأن الناس لو ما شافوا دمه قالوا ربنا يمكن راح وبيرجع، فيقول هذا دم إلهكم اللي تعبدونه، يقطر دمه في حربة عيسى، واللي هو أول ما يشوف عيسى يذوب. هذا مثل الدجاجلة إذا جاهم الوحي ذابوا انتهوا. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، إذا شافوا الوحي أو السلطان الموفق يذوبون، مو بس ينفخهم الشيطان نفخ. نعم. حدثنا ليث حدثنا هاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجل من بني عامر بن صحصح حدثه أن عثمان بن العاص ابن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن ليسقيه قال مطرف إني صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. ماذا في فضل الصيام؟ إنه جنة من النار، لأن الصيام جنة من أسباب النار، ويكون جنة من يعني أسباب النار إن الشيطان يجري منك مجرى الدم، فإذا صمت ضعفت مجاريه وخفت معاصيك فهو جنة من أسباب النار ويكون جنة من النار. هذا مطرف عامري، مطرف الشهير بن أبي بن الشخير هو من بني عامر بن صعصة، وأخوه يزيد قبل قليل أبو العلاء. نعم. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن 3 أيام من الشهر، لأنها عن صيام الدهر 3 عن 30. نعم. حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي كل ليلة ساعة فيها منادي، أهل من داع فأستجيب له، هل من سائلا فأعطيه، هل من مستغفرا فأغفر له. هذا كل ليلة. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. هذا دعاء عظيم. أبو العلاء أخو مطرف، اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وعمدي وأستهديك لأرشد أمري، يعني إذا كان فيه رشد وأرشد دلني على الأرشد اللي هو خير الخيرين، وأعوذ بك من شر نفسي، الشر كله يأتي من قبل النفس. استهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلامة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال اقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني لا يشارط يقول أذن لكم كل يوم بكذا ولا كل فرض بكذا، هذا ما في خير. وأما اللي يكافئ الإمام لأجل أن يحاسبه يكافئه ليحاسبه، حتى ما يقول أنا محتسب مع المحسنين من سبيل، لا، لو أنه ما أعطاه الإمام مكافأة قال مع المحسنين من سبيل وضاعت المساجد. فمن مصالح المسلمين العامة أن يعطيه الإمام حتى يستطيع محاسبته، هذا لا يدخل هنا. أما اللي يشارط هذا لا، أعوذ بالله. واقتدي بأضعفهم، هذا لما أرسل في الطائف، وعثمان هذا رجل صالح، حتى أن عمر كان يكاتبه في المدينة وفي الطائف، ونزل البصرة فروى عن البصريون هؤلاء، حسن موسى اللي هو الأشيب، وأبو العلاء اللي هو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف. نعم. حدثنا سليمان الهاشمي حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر المديني أخبرني يزيد يعني ابن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير أخبره أن عثمان بن أبي العاص قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذه وجع قد كاد يبطله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ضع يمينك على مكانك الذي تشتكي فامسح بها 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مسحة. هذه رقية أو تضع الوجع في بطنك في قلبك في ظهرك في أي مكان وامسحه كل مرة 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر هنا من شر ما أجد، إن شاء الله أنها براءة إذا كان عندك يقين. وفي هذا فائدة التعوذ بصفات الله وأن صفاته منه. نعم. حدثنا محمد بن سلامة الحراني عن ابن إسحاق عن محمد عن عبيد الله وعبد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن كريز. ها عندك كريز؟ كريز عندنا كريز. إيه كريز. عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال: إنا كنا لنأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. يعني ما يكون فيه وليمة، إن كان معروف عند العرب وليمة الختان، لكن قال عثمان: لا نأتيه ولا ندعى له. نعم. ما في صحابة آخرين كم يسوونه؟ ها؟ يمكن يمكن عثمان ما رأى، الصحابة يكتفي بما يعلمه. إن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر أن أحد دعاه أو أنه عموما فترك، ولا هو معروف عند العرب دعوة الختان، ما أدري يسمونها الوكيرة ولا إيش اسمه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة أخبرنا سعيد بن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فأمر لي بلبن لقحة فقلت إني صائم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من عذاب الله كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. قال: وكان آخر شيء عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن قال: جوز في صلاتك واقدر الناس بأضعافهم، فإن منهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. الإمام إذا فعل هذا، إذا كان يحسب الناس بأضعافهم ليس بأقواهم، يشوف أضعف واحد في الصف ويحط على باله، يحطه المقياس، سواء كان شيخ هرم ولا صاحب حاجة ولا مريض، لأن هذا هو اللي بتأذى فتجعله هو المقياس. والنشيط ما يضر لو خففت ويطول هو متى ما شاء، حتى لا يزهدون الناس في الصلاة ونفرونهم خاصة في الوقت هذا. نعم. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فذكر معناه. حدثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن أن ابن عامر استعمل كلاب ابن أبي أمية على الأبلة. الأبلة جهة البصرة، جهة البصرة عند مصب النهر، مصب النهرين عند الأبلة هذه. نعم. صيام الأيام العشر. ها؟ صيام الأيام العشر. في شيء من السنة؟ فيها العموم، والعموم الصحابة يتمسكون به، إنها من العمل الصالح. هي من العمل الصالح، ما من أيام، من العمل الصالح، فيها حب إلى الله. هذا العموم، ما في شيء ينفيه. هي مثل ما سمعت هو جنة من عذاب الله. نعم. ويوم عرفة. ويوم عرفة عاد في شيء خاص. نعم. وعثمان بن أبي العاص في أرضه، فأتاه عثمان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الصمد في حديثه يقول: إن بالليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي مناد: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال: جميعا. وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله عز وجل أحد شيئا إلا أعطاه، إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. عشار اللي هو يأخذ العشور من الناس، المكوس، أو ساحر. فدعا كلاب بقرقور، قرقور قارب صغير، فركب فيه فانحدر إلى ابن عامر فقال: دونك عملك. قال: لما؟ قال: حدثني عثمان بكذا وكذا. يعني خاف أن يكون عشار، خاف أن هذا معينه عشار، لأن دائما الأمراء هم اللي يجلبون الأموال من الناس. نعم. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلامة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم. قال: فقال: إن لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه. قال: وقال عثمان بن العاص: رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. نعم، هذا وفد ثقيف انزلهم في المسجد ليكون رق لقلوبه. ترى المسجد فيه رقة قلوب، معناه أن دائم جلوس الإنسان في المسجد يسبب رقة القلب، لأن المسجد من أمر الآخرة، هو بقعة في الدنيا لكنه مجعول للآخر، وهذا يدل على تنظيف المساجد من أمر الدنيا. يسمع فيه القرآن ويقرأ ويذكر الله ويتفكر. أكثر الناس إذا أصاب غم وجاء المسجد انجلى غم، اشترطوا عليه ألا يحشروا، معناه أنهم ما يجمعون للعامل، يجيهم لحدهم وبيجمع الناس وبعدين يأخذهم، يعني من باب أنهم لهم. ولذلك السنة أن العامل يأتيهم على عدودهم على مياههم في قبائلهم، ما يحشروا للحشر. وبعضهم قال أنهم ما يحشروا للجهاد، يعني ما يضرب عليهم الغزو، لأنهم هم بأنفسهم إذا دخلهم الدين بيجاهدوا، ولا يعشروا، لا يأخذ منهم العشور كما تفعل الملوك، لكن الزكاة، ولا يجبوا، يعني لا يركعوا ويسجدوا، يعني من التجبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم، هذه ما في إشكال. أما عاد الركوع والسجود، لا خير في دين لا ركوع فيه، إن هذا كبر الجاهلية. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن داود بن أبي عاصم عن عثمان بن أبي العاص أن آخر ما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي كل ليلة منادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفرا فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ حدثنا معاوية بن عمرو عن زائية عن عبد الله بن خثيم قال حدثني داود بن أبي عاصم الثقفي عن عثمان بن أبي العاص أن آخر كلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استعملني على الطائف فقال: خفف الصلاة على الناس حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأشباهها من القرآن. عاد الطائف مو مثل المدينة، المدينة لو طول عليهم هم أهل علم وأهل دين، والطائف لا بعيد شوي عنه، فأيضا ينظر في المأمومين. يعني ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ويوقت له، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أطال، يختلف. المدينة يحبون الإطالة، حتى بعد ذلك في عهد عمر كانوا يصلون التراويح لين فروع الفجر ويعتمدون على العصي. لكن كل ما تبعد عن الخير أو يصير فيه ناس حديثين عهد بإسلام أو جفا، يخفف عليهم تلطف بهم، أو الزمن نفسه يتغير مثل زماننا هذا يخفف. نعم. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله عن ابن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الله بن الحكم أنه سمع عثمان بن العاص يقول: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وكان آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خفف عن الناس الصلاة. حدثنا أسود بن عامر حدثنا هريم عن ليث عن شهر بن حوشب عن عثمان بن العاص ابن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض. قال: ثم شخص ببصره فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، الآية الجامعة هذه معناها أن حتى ترتيب الآيات أنه وحي وليس اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل يأتي ويقول: هذه الآية ضعها في هذه السورة في هذا الموضع بين هذه وهذه. ولذلك تجد كيف تناسق الآيات في الوحي، وهو شخص بصره لما رأى جبريل ثم ألزق بصره بالأرض يستمع إلى جبريل، ثم شخص بصره لما طلع جبريل مرة أخرى ثم قال: هذا جبريل. هم ما رأوه والنبي صلى الله عليه وسلم رأاه. نعم. ها، والترتيب السور أيضا يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لأن في حديث وفد ثقيف نفسهم أنهم كانوا يحزبون القرآن على الترتيب هذا، على ترتيب المصحف. نعم. حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه. تقدم الحديث وهذا تكملة الحديث. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال: قلنا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أمي لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل فلا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ الكتب ليست كل شيء، لابد من العلماء، والعلم يذهب بذهاب العلماء أهله. هذا حديث عظيم، حديث زيادة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن بلجعد يحدث عن ابن لبيد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أوان ذهاب العلم. قال شعبة أو قال هذا أوان انقطاع العلم. فقلت وكيف وفينا كتاب الله نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم؟ قال ثكلتك أمك يا ابن لبيد، ما كنت أحسبك إلا من أعقل أهل المدينة، أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب الله تعالى؟ قال شعبة وقال أليس اليهود والنصارى فيهم التوراة والإنجيل ثم لم ينتفعوا منه بشيء؟ أو قال أليس اليهود والنصارى أو أهل الكتاب، شعبة يقول ذلك، فيهم كتاب الله عز وجل؟ حتى لو ما حرفوه يعني في الكلم نفسه يحرفون مواضع، إذا ما عندهم علماء يحرف عن مواضع. نعم. حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا اللهم ألحق بصاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين صومه بعد صومه وأين عمله بعد عمله؟ شك في الصلاة والعمل شعبة في أحدهما الذي بينهما كما بين السماء والأرض. يعني خيركم من طال عمره حسن عمل. هذاك صحيح قتل شهيد، لكن هذا عاش بعده وصلى وصام وعمل، ورب عمل صغير تعظمه النية، معه نية هذا. فكان يعني أنهم قالوا أن الثاني هذا يعني أحسن أحواله أن يلحق بالشهيد، قال لا يمكن أفضل من الشهيد. شعبة دقيق ورع، دائما إذا شك في الشيء يقول ترى شعبة الشاك، ما أدري كذا ولا كذا، ورع مرة في الحديث. نعم. حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيع السلمي عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فذكر الحديث. حدثنا عفان، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيع عن عبيد بن خالد رجل من بني سليم قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا له أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلحقه بصاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله وصيامه بعد صيامه؟ قال إنما بينهما كما بين السماء والأرض. حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة قال حدثني منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيد عن عبيد بن خالد السلمي وكان من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت الفجاءة أخذة أسف وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تضبط أسف وأسف، الأسف هنا الغضب، أخذت غضب، والأسف أخذت غضبان. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبون. هذا يدلك على أن هذه لغة الحجاز، آسفني أغضبني. فموت الفجاءة نوع منه، يعني اللي يعوذ بالله يموت صاحبه وهو على معصية ما أعطي فرصة يتوب، معناه أنه أخذت أسف، معناه أنه مكر من الله به إذا كان على معصية. أما إذا كان على طاعة ومات فجأة يمكن رحمة، مثل الطاعون رحمة يمكن رجس، مثل النعم إن كانت على الطائع فهي رحمة وإن كانت على العاصي فهي استدراج. كل شيء يجي له وجهين، فهو يكون أخذت غضب إذا أخذ قبل أن يتوب، هذا معنى. نعم. الناس الآن يكرهون المرض، والمرض يمكن رحمة لهم لأنه تطول مدة أحيانا ويستعتب. أما هذا اللي يموت فجأة يمكن يموت حتى عليه ديون ما كتبها وعليه وصايا وعنده ودايع وعليه ذنوب وعليه أشياء ما استعد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في موت الفجاءة أخذت أسف. نعم. حديث معاذ بن عفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ بن عفرة القرشي أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفرة بعد العصر أو بعد الصبح فلم يصلي فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاتين بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. عندك في السند عن جده من؟ معاذ بن عفرة القرشي. اي خطأ. معاذ القرشي صحيح انه موجود في نسخة لكن هو معاذ القرشي عن معاذ بن عفرة. نعم. حدثنا عفان حدثنا شعبة قال سعد بن إبراهيم أخبرني قال سمعت نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفرة فلم يصلي بعد العصر أو بعد الصبح فقال ما يمنعك أن تصلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أو يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حديث هذا يدل عن الطواف هذا يعيد مذهب المدينة أن الطواف غير مستحب. وهذا معاذ بن عفرة قديم الموت سبحان الله بعضهم قال انه مات في بدر لانه هو ممن شارك في قتل ابو جهل هذا معاذ وقيل انه اصيب في بدر ومات ويقول هنا الان انه من احد السته الذين اول سنه لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لانهم هم جو على 3 سنين الانصار سته ثم 12 ثم 70 هو من السته الاوائل هذا معاذ رضي الله عنه معناه انه طاف اعلم كان أو بعضهم قال لا أنه تأخر موته بعد بدر شوي يمكن لاحق المراد أنه إن حتى ركعتي الطواف كأنهم يعني ما جعلوها في الاستثناء ويكون قول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة المقصود أي ساعة إلا ما نهيته يحتمل هذا. نعم. حديث ثابت بن يزيد بن وداعة رضي الله عنهما حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وداع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه بضباب قد احترشها فجعل ينظر إلى ضب منها ثم قال إن أمة مسخت فلا أدري لعل هذا منها. احترشها إيش؟ احتراش الضباب هو مكر يسوون الآن أنواع من الاحتراش الآن بعضهم بعض المحترفين يأخذ معه بس قرارة صحة ويجي عند فم الجحر وينقط بس الضب يحس بالمطر ويطلع واحيانا يقلدون صوت الافعى يضربون كذا ويحس بانه جاه داب هو طبعا الضب يرجع يريوس على الخلف اذا اخرج ذنب يمسكوه واحيانا بالشكمان حق السياره عندهم انواع في الاحتراش واحيانا بس يخبطون كذا يحس في شيء عند الجحر ويريوس لين يمسكون فعندهم طرق في احتراش الضباب لكن يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم يديه كنا يدين آدمي وشكله قال يمكن أمة المسيخة بعد ذلك بي له إن هذا ليس من الأمم المسيخة وأكل بحضرة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا بهزم حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة قال وداع ولا وديع وديع وداع قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذباب قد احترشها قال فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال إن أمة مسخت فلا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها. حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديع أن رجلا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بذباب فقال فجعل يقلب ضبا منها بين يديه قال إن أمة مسخت قال وأكثر علمي أنه قال ما أدري لعل هذا منها قال شعبة وقال حصين عن زيد بن واب عن حذيفة قال فذكر شيئا نحو من هذا قال فلم يأمره ولم ينهى أحدا عنه. عندنا فلم يأمر به هذا أحسن فلم يأمر به ولم ينهى أحدا عنه ترك يؤكل. نعم. حدثنا حسين حدثنا يزيد بن عطاء عن حصين عن زيد بن واب الجهني عن ثابت بن يزيد بن وداع الأنصاري قال اصطدنا ضبابا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه قال فطبخ الناس وشووا قال فأخذت ضبا فشويته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فأخذ عودا فجعل يقلب به أصابعه أو يعدها ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي قال قلت إن الناس قد شووا قال فلم يأكل منه ولم ينههم عنه. إذا أديت أصابع تجي أصابع الآدمي. نعم. حدثنا عفان ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عفان في حديثه قال الحكم أخبرني عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وداع أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فقال أمة مسخت والله أعلم. قال عفان فالله أعلم. حديث نعيم بن نحام عندكم في خاء رضي الله عنه خطأ الخاء خطأ ما في شك. النحمة ما هي الصوت بحول غنى في هذا يقول كان إسلامه قبل إسلام عمر سبحان الله العظيم وهو من بني عدي من جماعة عمر ولم يهاجر إلا قبيل الفتح لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم فقال له قومه أقم ودن بأي دين شئت ما أنا بمؤذينك لأنه كان يفعل خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نعيم قومك خير من قومي قومي طردوني قومك أقروك قال لا قومك خير أخرجوك إلى الهجرة وقومي حرموني من الهجرة ما هجروا في الهجرة عاد يقول أنه قبل فتح مكة يعني الهجرة الأولى سبقت لأهله استشهد بأجنادين وقيل في مؤتة رضي الله عنه نعيم النحام. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن شيخ سماه عن نعيم بن نحام قال سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم ثم سألت عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك. في الغالب يكون في سفر هذا هذا يكون في سفر. نعم. حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن نعيم بن نحام قال نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرت امرأتي فقلت ليت المنادي قال من قعد فلا حرج عليه فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه ومن قعد فلا حرج عليه. صلوا في رحالكم في مرت امرأتي. يقول نسمع بن عياش هذا معروف الشامي إذا حدث عن المدنيين ما يضبط وإذا حدث عن الشاميين يضبط. نعم. حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه عندك خراش ولا حراش؟ خراش هذا مر معنا معناه ها ايه يقولك في موضعين خداش وهو خطا هو حد قيل اسمه حدرد بن ابي حدرد عندنا حراش اللي كان عديت ولا ما عديت اجل عدله خا ولا سكون ولا في ثنتين. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه يعني في الدنيا أعوذ بالله كأنه قتله سنة كاملة يأكثرهم الآن. نعم. حديث خالد بن عدي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. إذا جاك معروف من أخيك ما سألت ولا أشرفت سواء مساعدة أو عادة عندهم يتساعدون الناس في مناسبات لا تقول هذا لا أقبل هذا رزق ساق الله لك ما ويبارك لك فيه. نعم. حديث الحارث بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي عن حمزة بن أبي أسيد قال سمعت الحارث بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله حين يلقاه ومن أبغض الأنصار أبغضه الله حين يلقاه. حديث أبي لاس الخزاعي ويقال ابن لاسن رضي الله عنه بدون نون ها تنوين إيه؟ ابن لاسن إيه؟ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاسن الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل صدقة للحج فقلنا يا رسول الله من أرى أن تحملنا هذه قال ما من بعير إلا في ذروته شيطان فاذكر اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمرتكم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز وجل كما أمركم قال قول عز وجل ثم لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا سبحان إذا استويتم عليه كما أمركم حملهم على ابل الصدقة لماذا؟ لأن الحج في سبيل الله. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا ابن أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمر بن الحكم بن ثوبان وكان ثقة عن ابن لاسين الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف إلى الحج. قال فقلنا له يا رسول الله إن هذه الإبل ضعاف نخشى أن لا تحملنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان فاركبوهن واذكروا اسم الله عليهن كما أمرتم ثم امتهنوهن لأنفسكم فإنما يحمل الله عز وجل. إذا صح هذا الحديث وظاهر أنه ما فيه هذا من أسباب الوضوء من لحوم الإبل فيها شياطين فإذا أكلت من لحمها زادت الشيطنة بعد فإذا توضأت تطفئ ذلك واللي فيها مصلحة لحومها لكن هذا من أسباب الوضوء منها ما من بعير إلا في ذروة شيطان ولذلك يستخف أهله ويطربون له ويكون فيهم كبر كل يعني تصرفات الشياطين. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.